كما بعدت ثمود. هذه الآيات تماثلون طويلة شوي، يعني ما لنا عادة ناخذ يعني أكثر من 6-7 آيات إلا إذا احتجنا إلى ذلك. وحاولت بقدر ما أستطيع أن أقسم قصة هود، قصة شعيب عليه الصلاة والسلام إلى درسين، فرأيت أن الأمر لا يستقيم إلا أن تكون معا حتى تكتمل الفائدة، فعذرا يعني سنطيل عليكم في هذه الليلة. سأل الله تبارك وتعالى أن يسر الأمور. اللهم اغفر لي ذنبي ويسر لي أمري واطلق لي لساني يفقه قولي. يقول الله تبارك وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا، أي وأرسلنا، عطفا على نوح، ولقد أرسلنا نوحا، وهنا أي وإلى مدين أرسلنا شعيبا. ومدين من بلاد العرب، واختلف في مكانها، قيل إنها يعني قريبة من تبوك، تبعد عن تبوك 200 كيلو تقريبا، وهي حاليا ضمن المملكة العربية السعودية، وقيل إنها يعني صوب معان في الأردن، وقيل إنها هي تبوك. لكن لو في بعض الخرائط التي تذكر مدينة مدين فتجدها يعني حاليا كما يعني وضعت في الخرائط، فإنها على حدود السعودية وعلى حدود الأردن وعلى حدود البحر الأحمر، وهي حاليا ظاهر أنها تتبع داخل المملكة العربية السعودية، ولكنها أيضا على حدود الأردن. كانت في السابق اختلفت بعد تخطيط هذه الحدود بين الدول الإسلامية، التي أسأل الله أن تزول هذه الحدود، تعود الدولة الإسلامية دولة واحدة، اللهم آمين. على كل حال، هذه مدين بلد شعيب النبي، وشعيب من الأنبياء العرب، والأنبياء العرب كما هو مشهور 4، وهم شعيب وهود وصالح ومحمد صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. وشعيب عليه السلام كان يقال له خطيب الأنبياء لحسن محاجته لقومه وجداله لهم، فقيل إنه خطيب الأنبياء. ورد في هذا حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر شعيبا قال: ذاك خطيب الأنبياء، لكنه لا يصح، يعني لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مشهور عند المفسرين دائما، ومن يذكر قصص الأنبياء دائما يذكرون أن شعيبا عليه السلام هو خطيب الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه. وفي هذا الجزء الذي قرأناه من هذه السورة يظهر ذلك جيدا، كيف كان يعني يخاطب قومه وكيف يجادلهم وكيف يدحض حجتهم ويأتي عليهم بالحجة الصحيحة. وإلى مدين أخاهم شعيبا، لأنه منهم وفيهم من قومهم، فسماه أخا، والأخوة هنا الأخوة النسبية كما يقول أخوة الطين وليست أخوة الدين، لأنهم كانوا كفارا، والله جل وعلا يقول: إنما المؤمنون إخوة. فالأخوة الدينية شيء، والأخوة النسبية شيء آخر. فهنا قال أخاهم شعيبا، أي الأخوة النسبية القرابة التي بينهم. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة الأنبياء جميعا صلوات ربي وسلامه عليه. صحيح أن قوم شعيب كانوا يعني يطففون في الكيل والميزان، إلا إن هذه المعصية ليست هي التي من أجلها يبعث الله الأنبياء، وإنما يبعث الله الأنبياء على الكفر، يدعون قومهم إلى الإسلام، إلى نبذ الشرك الذي هم عليه، وليس على مثل هذه المعاصي، وإن كانت هذه المعاصي كبيرة عند الله تبارك وتعالى وما يعاقب عليها الإنسان، إلا إن الأصل هو أنه تكون الدعوة للكفار، لمن أشرك بالله تبارك وتعالى. ولذلك قال: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فما كانوا يعبدون الله تبارك وتعالى، بل كانوا يشركون به سبحانه وتعالى. وفيها قراءتان كما مر في جميع قصص الأنبياء في هذه السورة المباركة: ما لكم من إله غيره، وما لكم من إله غيره، على الجر. وكلا القراءتين قرأ بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ولا تنقصوا المكيال والميزان. هنا المعصية الثانية التي هي دون الكفر، وهي من الكبائر، كما قال الله تبارك وتعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فاشترك قوم شعيب في ثلاث معاصي: الأولى الكفر بالله وهي أعظمها، ثم التطفيف في الكيل والميزان، ثم الاعتداء على الناس وأخذ أموالهم مثل قطع السبيل. فهذه الأمور التي اشتهر بها قوم شعيب عليه السلام. يقول الله تبارك وتعالى عن شعيب أنه قال لهم: ولا تنقصوا المكيال والميزان. عندنا مكيال وعندنا ميزان. المكيال يكون بالصاع، والميزان يكون بالوزن، يعني المكيال بالحجم والميزان بالوزن. عندنا احنا نقول كيلة، الكيلة هذه يملأ الكيلة، سواء كانت الكيلة هذه كبيرة صغيرة، حتى لو كيلة البنك، هذا بالكيل. والميزان بالوزن، أي بالكيلوغرام. فهم كانوا يبخسون الناس أشياءهم في الكيل والميزان، كما قال الله: وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فهؤلاء ماذا كانوا يفعلون؟ إذا جاء البائع يبيعهم ينقص الميزان، وإذا جاء المشتري يزيد الميزان عليه، وكذلك الأمر بالنسبة للكيل. فكانت حياتهم على هذا الغش في الكيل والميزان. والعجيب أن المجتمع تسالم على ذلك، كما قلنا في قصة لوط عليه الصلاة والسلام. هناك أناس يكونون منحرفين في المجتمع مثل أي مجتمع، لكن يكون المجتمع كله منحرفا، هذه مشكلة، أن يكون كل المجتمع منحرفا، وليس هناك انحراف من شخص دون شخص، بل كل المجتمع. وتسالموا على هذا الأمر وعدم الوفاء بالكيل والميزان وبخس الناس أشياءهم، صار أمرا متسالما عليه، كأنه عادي عندهم، هذا يغش هذا وهو يحتاج إليه فيغشه وهكذا. فتسالموا على هذا الأمر وكأنه لا شيء والعياذ بالله. والطبيعي جدا أن ما في إنسان يستطيع أن يحصل كل حاجياته في هذه الدنيا بنفسه، لابد أن يحتاج إلى غيره، لابد الإنسان. يعني إذا كان عندك مزرعة ما عندك لحم، إذا كان عندك لحم ما عندك ملابس، إذا كان عندك ملابس ما عندك تعليم، إذا ما عندك تعليم ما عندك علاج. يعني وذاك المجتمع يقوم بهذه الأشياء، هذا يختص بهذا وهذا يتخصص بهذا ويتخصص بهذا، لكن يتسال المجتمع كله على الغش، فهذه مصيبة. وهم لم يكونوا فقط في الكيل والميزان، ولكن ذكر الكيل والميزان كمثال، وإلا فكل غش فإنه محرم، بل ومن كبائر الذنوب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، ولا يقول ليس منا إلا في أمر كبير عظيم. فهم كانوا كذلك. يقول الله تبارك وتعالى عن شعيب عليه الصلاة والسلام قالهم: ولا تنقصوا المكيال والميزان. كأن قال يقول لماذا؟ قال: إني أراكم بخير، هذه العلة، عندكم خير، ليش تنقصون؟ يعني يكفيكم ما رزقكم الله تبارك في البيع والشراء الطبيعي، خير هذا، يعني هذا خير، لماذا تنقصون المكيال والميزان؟ إني أراكم بخير، يعني عندكم خير، عندكم ما يكفيكم، لماذا لازم تغش؟ في ناس ما يعرف، لازم يغش حتى لو شيئا يسير، حتى لا يقدم ولا يؤخر عنده شيء، لكن لازم يغش. يقول: إني أراكم بخير، يعني رزقكم وافر، إني أراكم بخير. فهذه العلة الأولى. العلة الثانية قال: وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. يعني لا تفعلوا ذلك لأني أراكم بخير، ولا تفعلوا ذلك لأن وراءكم يوما عظيما، عذاب يوم محيط، محيط أن يأتيكم من كل مكان، كما قال الله تبارك وتعالى وأحيط بثمره، أي جيء إليه من كل مكان فلم يسلم منه شيء. وكما قال يعقوب عليه الصلاة والسلام لأولاده لما أرسلهم وقال لن أرسله معكم، يقول عن أخي يوسف لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، يعني شيء لا تستطيعونه. فالإحاطة بالشيء هي محاصرته من كل جهة إلا أن يحاط بكم. وهنا شعيب عليه الصلاة والسلام يحذرهم من عذاب يوم محيط. واختلف أهل العلم في هذا اليوم ما هو، هل هو يوم القيامة أو هو يوم العذاب الذي أصابهم في هذه الدنيا، يعني عذاب هذا اليوم أي يوم، إما اليوم الذي أهلك فيه قوم شعيب، وإما اليوم يقصد به يوم القيامة الذي يكون فيه يعني العذاب الدائم السرمدي، أعاذنا الله وإياكم منه. قال إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، هو ليس اليوم هو المحيط وإنما العذاب، يعني من عذاب المحيط، ولكن نسبه إلى اليوم لأنه يكون في ذلك اليوم، كما قال سبحانه وتعالى في يوم نحس مستمر، هذا يوم عصيب، يعني المقصود أنه في ذلك اليوم يكون هذا العذاب. ثم قال ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، أعاد عليهم تكرارا لأنهم اشتهروا بهذا الأمر وهو تطفيف في المكيال والميزان، قال بالقسط، القسط هو العدل، القسط هو العدل، والمقسط هو العادل، والقاسط هو الظالم، الكلمة فيها التشابه، فالقاسط الظالم والمقسط هو العادل. قال أوفوا الكيل والميزان بالقسط، ثم أكد ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أي لا تظلموا الناس أشياءهم، لأن إذا عدم القسط عدم العدل ظلم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم أي لا تنقصوا الناس أشياءهم أي حقوقهم التي لهم. ثم قال ولا تعثوا في الأرض مفسدين، لا تعثوا في الأرض مفسدين أي لا تكونوا مفسدين في الأرض. والعثي أو العثو هو المشي في الفساد، ومنه العثة وهي دودة تفسد الصوف. قال ولا تعثوا في الأرض مفسدين أي لا تكونوا مفسدين في الأرض، أي لا تمشوا بالفساد في الأرض، ولا تعثوا في الأرض مفسدين أي إياكم والإفساد في الأرض. طيب لو قال ولا تعثوا في الأرض تكفي بدون ما يقول مفسدين، لأن العثو هو الفساد في الأرض، فقالوا ذكر مفسدين لأمرين اثنين، إما على سبيل التأكيد كررها ليؤكد منع ذلك، أو أنها كررت أو ذكرت عفوا مفسدين ليخرج من كان فعله صورته الفساد، صورته الفساد وحقيقته ليست بالفساد. مثل ماذا؟ مثل ما وقع للخضر مع موسى عليهما السلام، لما ركب معه السفينة أفسدها، أفسد فيها يعني في السفينة، فقال له موسى عليه الصلاة والسلام قوم أركبون من غير نول تفسد عليهم سفينتهم، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قلت لك لا تستطيع أن تصبر معي. ولما قتل الغلام كذلك قال قتلت نفسا بغير نفس، يعني هذا صورته الفساد، ولذلك أنكر موسى عليه الصلاة والسلام لقد جئت شيئا إمرا، لقد جئت شيئا نكرا، لأن ظاهره الفساد لكن حقيقته لم تكن فسادا. قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها لأجل لا يأخذها الملك، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. فهذا وإن كان صورته الفساد إلا إنه ليس بفساد، فقالوا قيد هنا حتى يبين أن هناك أمر ظاهره العثو في الأرض لكن حقيقته أنه لمصلحة تكون، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ثم قال بقية الله خير لكم. بقية الله، ما هي بقية الله؟ قالوا بقية الله أي الربح الذي تربحونه بدون غش خير لكم، هذه البقية، أو ما يبقي لكم الله تبارك في الآخرة من الحسنات إذا أنتم آمنتم وإذا أنتم بعتم واشتريتم بالقسط والعدل، هذا خير لكم، أي ما سيكون لكم في الآخرة خير لكم من هذا الربح الزائل الحرام الذي لا يبارك فيه في هذه الدنيا. بقية الله خير لكم من هذا المال الحرام الذي تأكلونه. بقية الله خير لكم، لكن قيدها إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين هذا كأنه شرط أو تحريض. التحريض من كان مؤمنا فلا يفعل ذلك، لأن المفروض أن إيمانه يمنعه من ذلك، وهم لم يكونوا مؤمنين أصلا، كانوا كفارا. لذلك يقول بقية الله خير لكم بشرط أن تكونوا مؤمنين، يعني ليس فقط تطفيف، لا، الإيمان بالله، لأنهم كما قلنا كفارا، لأنهم كما قلنا كفار. فلذلك شعيب عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى، فقال بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. إذا لم يكونوا مؤمنين ما ينفعهم ذلك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لئن أشركت ليحبطن عملك. الكافر في هذه الدنيا إذا فعل الخير فإنه يكافئ عليه في الدنيا، وليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أبدا. وإنما تكون بقية الله خيرا للإنسان بشرط الإيمان، أن يكون مؤمنا بالله تبارك وتعالى. ثم قال وما أنا عليكم بحفيظ. وما أنا عليكم بحفيظ هنا تحتمل معنيين. المعنى الأول وما أنا عليكم بحفيظ أي لا أستطيع أن أمنعكم من هذا الكفر ومن هذا التطفيف الذي تعملون به، لا أستطيع أن أمنعكم، أنا ماني حفيظ عليكم، أنا أحذركم أبين لكم وناصحكم أذكركم بالله، كيفكم؟ لست عليكم بحفيظ، ما أملك أن أكون حفيظ أن أمنعكم مما أنتم عليه. أو ولست ما أنا عليكم بحفيظ أي لا أحاسبكم على هذا، وإنما يحاسبكم الله، أنا نذير، أنا رسول من عند الله تبارك وتعالى، والذي يحاسب هو الله سبحانه وتعالى. إذا وما أنا عليكم بحفيظ إما أنه لا أستطيع أن أمنعكم، أو ما أنا عليكم بحفيظ أي لا أستطيع أن أجازيكم عليه يوم القيامة أو في هذه الدنيا. هذا الآن كله كلام شعيب عليه الصلاة والسلام. الآن نسمع أو نرى رد قومه عليه. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ هذه القضية الأولى التي أرسل بها شعيب، وهي عبادة الله وحده. قالوا أصلاتك تأمرك بهذا أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ إن ألفينا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. لا، ما نترك ما يعبد آباؤنا، وكانوا عبدة أصنام قوم شعيب. وقالوا أصلاتك، ولم يقولوا أنت أو دينك، وذلك أن شعيبا اشتهر بكثرة العبادة، حتى إنهم كانوا يتهمونه بفساد عقله من كثرة ما يصلي لله تبارك وتعالى. وقيل المقصود بالصلاة هي الصلاة التي نعرفها، وقيل المقصود بالصلاة الدعاء، لأن الدعاء صلاة كما قال الله تعالى وصل عليهم أي يدعو لهم. فقالوا أصلاتك هي التي تأمرك بهذا أن نترك ما كان يعبد آباؤنا؟ وقالوا هذا على سبيل السخرية والاستهزاء. والصلاة إذا قلنا الصلاة اللي هي الصلوات الخمس والنوافل وغيرها فصحيح إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا صحيح، الصلاة فعلا تنهى عن هذا، عندما يصلي الإنسان لله تبارك فإن صلاته تنهاه عن مثل هذه الأمور المحرمة. قالوا أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ كان يقول دخلك أنت، نحن نريد أن نفعل بأموالنا ما نشاء، حنا متراضين على الربا، متراضين على التطفيف، متراضين على الزنا، متراضين على فعل قوم لوط، متراضين على أي شيء من هذه المعاصي، نحن متراضين، ما دخلك. والناس لا يشرعون، المشرع هو الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لا يكفي أن يتراضى الناس على شيء فيكون مباحا أو حلال أو واجبا أو مستحبا، لا، حتى لو اتفقوا على تحريم شيء لا يحرم، الذي يحلل ويحرم هو الله سبحانه وتعالى، والله لا يأذن لأحد أن يحرم ويحلل من عنده نفسه. قالوا أو أن نفعل في أموالنا، صلاتك أيضا تأمرك أن تلزمنا أن لا نفعل بأموالنا ما نشاء؟ لا، نفعل بأموالنا ما نريد. هذا من عنادهم وكفرهم وقبح ردهم على نبيهم صلوات ربي وسلامه عليه. قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. هنا اختلف أهل العلم في مرادهم إنك لأنت الحليم، يعني كيف تقولون لم ترك بعدين تصفونه بأنه حليم رشيد؟ يعني هذا وصف مدح، إنسان عندما يوصف بأنه حليم بأنه هذه صفة طيبة جدا، فالإنسان يكون حليما وأن يكون رشيدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشجع عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فالحليم الرشيد هذا وصف جميل جدا، فكيف وصفوه بأنه حليم رشيد وهم في الوقت ذاته امتنعوا عن قبول قوله وردوا عليه صلوات ربي وسلامه عليه؟ فقال أكثر أهل العلم إنهم إنما قالوا له إنك لأنت الحليم الرشيد على سبيل الاستهزاء والسخرية، يعني لست حليما ولا رشيدا بل أنت جاهل سفيه، وإنما قالوا هذا على سبيل الاستهزاء والسخرية وليس على سبيل الاعتقاد أنه حليم رشيد. قالوا ومثله قول الله تبارك وتعالى عن الكافر ذق إنك أنت العزيز الكريم، وليس عزيزا ولا كريما بل دليلا بل دليل مهان، لكن سماه على سبيل التبكيت له والاستهزاء به، ذق العذاب إنك أنت العزيز الكريم فك نفسك. قالوا ومثله قول الله تبارك وتعالى عن الكفار عندما يستغيثون وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، هذه ليست إغاثة، هذه ليست إغاثة لهم، لكن سماها إغاثة على سبيل التهكم بهم، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، يعني عذاب فوق العذاب، عذاب فوق العذاب. قالوا فإنما قالوا له كذلك إنك لأنت الحليم الرشيد على سبيل الاستهزاء به والسخرية منه صلاة ربي وسلامه. القول الثاني أنهم قالوا على سبيل اليقين أنه فعلا حليم فعلا رشيد، كأنهم يقول له أنت عندنا حليم رشيد، لماذا تأمرنا بهذا يخالف ما نعرفه عنك من الحلم والرشد؟ لماذا الآن تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ لماذا تنهانا أن نبخس أو نطفف في الكيل والميزان؟ أنت عندنا حليم رشيد، وهذا أيضا وجيه هذا القول. ومثله ما كانت قريش تقوله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، كانت تقول عنه الصادق الأمين وتحبه وتعظمه صلوات ربي وسلامه عليه، وكان كذلك تعظم وتحب ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل لأنهم كانوا صالحين في أنفسهم. ما الذي جعلهم يعادون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ولا يعادون ورقة بن نوفل ولا يعادون زيد بن عمرو، بل ولا كانوا يعادون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، بل كانوا يقولون الصادق الأمين ويحبونه ويقدمونه وكذا. قال أهل العلم لأنه أراد أن ينطلق من الصلاح إلى الإصلاح، يعني لم يكتفي بأن يكون صالحا في نفسه حتى يكون مصلحا لغيره. وشعيب كذلك كان صالحا حليما رشيدا عندهم، فلما جاء ونهاهم عن عبادة غير الله وجاء ونهاهم عن التطفيف في الكيل والميزان قالوا أنت الحليم الرشيد، عندنا أنت أعقل من هذا والعياذ بالله، يقول له أنت أعقل من أن تأمرنا أن نترك عبادة الأوثان، أنت أعقل من أن تمنعنا من التطفيف في الكيل والميزان، إنك لأنت الحليم الرشيد. إذن إما أنهم قالوا على سبيل الاستهزاء، وهذا الذي عليه أكثر المفسرين أنهم قالوها له استهزاء وسخرية وتهكما، والقول الثاني أنهم قالوها على الحقيقة لكنهم يقول لماذا تقول لنا ذلك وأنت الحليم الرشيد. قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، وهنا الجواب محذوف، أرأيتم إن كنت على بينة يعني وضوح ويقين من ربي أأضل وأترك ما أمرني به ربي، هذا هو الجواب، لم يذكر لأنه معلوم. وقلنا أكثر من مرة أن اللغة العربية فيها الحذف لما هو معلوم، وهذا من الاختصار في هذه اللغة، ولذلك قالوا يعني البلاغة فيما قل ودل، البلاغة فيما قل ودل، مع أن العرب أهل بيان ويحسنون الكلام لكنهم أيضا مع هذا يختصرون الكلام قدر ما يستطيعون. شو اسمك؟ تركي؟ غلط جوابه، قلت له ما اسمك؟ قال تركي، المفروض يقول اسمي تركي، لكن لأن عربي اختصر ما قال اسمي تركي، قال تركي على طول مباشر. لكن فهمنا ولا ما فهمنا أن اسمه تركي؟ فهمنا أن اسمه تركي. فالعرب تختصر تختصر ما يعني عند هذا كثير الاختصار ما قل ودل. وقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم صلوات ربي وسلامه عليه، حتى إنهم ذكروا أن ربيعة بن عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي شيخ الإمام مالك كان خطيبا مفوها، فيقول تكلمت يوما يعني كلمة بين الناس، يقول فأعجبني كلامي، حسيت أني موفق، يعني قلت كلاما مرتبا موزونا مؤثرا، يعني جاز له حديثه. فلما قضى كلامه يقول وجد أعرابيا، والأعراب يعني هم يعني حافظوا على أصل اللغة غير أهل المدن، يدخلها الأعاجم وكذا فيتأثرون بكلام فتتغير لغته تضعف لغتهم إذا دخلها الأعاجم، وربيعة الرأي يعني من التابعين. فالمهم أنه لما أعجبه كلامه رأى عربيا قال ما تعدون البلاغة فيكم، ما هي البلاغة؟ قال البلاغة عندنا ما قل ودل، ما قل ودل، هذه هي البلاغة عندنا. قال فما تعدون، ايش قال ضد البلاغة؟ ما هي؟ شو احنا خوار احنا العي، اي نعم. قال فما تعدون العي فيكم، العي هو الذي يتكلم كثيرا حتى يوصل لك المراد، يقال له عيي، يعني ما يقدر يوصل بسهولة، يعني يحتاج يتكلم كثير وما يعطيك الزبدة يعني. قال فما تعدون العية فيكم؟ قال ما كنت فيه منذ اليوم. يا طولت علينا وهي قصيرة، كان ممكن تختصر هذا كله بكلمتين ثلاث وتنتهي. هذا العي الذي كنت فيه. فالعرب عندها ما قل ودل بالكلام. فالقصد هنا أنه يقول يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أي أضل وأترك هذا وأترك البينة؟ ثم قال ورزقني منه رزقا حسنا، أروح للحرام؟ والرزق الحسن هنا قال أهل العلم يحتمل الرزق الحسن اللي هو المال كما هم يرزقون، هو يرزق أيضا من المال، أو الرزق الحسن اللي هي النبوة التي خصه الله بها سبحانه وتعالى. قال ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. يعني كيف أنا أقول لكم لا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أوفوا الكيل والميزان، أعبدوا الله وحده لا شريك له، وبعدين أنا أخالف ما أقول؟ ما يصير، ما يصير. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ولذا الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول الله تبارك وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ ما يصلح هذا أبدا. الإنسان إذا أمر بشيء أو نهى عن شيء لا بد أن يكون أول الممتثلين، وإلا لا يقبل الناس منه، لا يقبل الناس منه. إذا كان هو لا يطبق ما ينهى عنه، لا يترك ما ينهى عنه، ولا يفعل ما يؤمر ما يأمر به، الناس ما تقبل كلامه. وقد جاء في حديث أسامة رضي الله عنه أنه يؤتى يوم القيامة برجل فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه يعني أمعاؤه، فيحملها بيده ويدور بها كما يدور الحمار في الرحى أمام الناس، حامل أمعاءه بيده ويدور بها، فالناس يشوفونه ما هذا ويعرفونه، فيقول يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ أنت كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، كيف الآن أنت معنا في النار؟ قال نعم، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. والحديث الصحيحين. وهنا شعيب عليه الصلاة والسلام حسمها، قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ما يصير أنا أنهاكم عن هذا الشيء وروح أنا أسويه، مستحيل. وقد جاء أيضا في حديث بهذ بن حكيم عن أبيه عن جده أن رجلا من قومه أو مجموعة من قومه النبي صلى الله عليه وسلم حبسهم بتهمة، متهمون في أمر حبسهم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من قومه أي من قوم معاوية اللي هو جد حكيم، جاء رجل ما ليس معاوية بن أبي سفيان، معاوية آخر، طيب فاللي هو والد حكيم بن معاوية، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل منهم فقال يا رسول الله علام تحبس جيراني؟ لماذا تحبس جيراني؟ فإن الناس يقولون إنك يعني تخلي سبيل أناس تحبس أناس، يعني ما فما سمع النبي عدل صلى الله عليه وسلم، اتهم النبي بأنه لا يلتزم بما يقول صلى الله عليه وسلم، قال فإنه بلغ أنك تفعل كذا وكذا، فالنبي استفهم قال ماذا قلت؟ يقول معاوية والد حكيم يقول فدخلت بينهما أغير الموضوع، أخاف أن النبي يعاقب ويعاقب قبيلتنا كلها على هذا الكلام غير المنضبط الذي قاله هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول فحاولت أن أغير مجرى الحديث، فقال له النبي ماذا قلت؟ فأعاد الكلام نفسه أن الناس يقولون إنك تخلي من شئت وتمسك من شئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قد قالوها؟ يعني فعلا قالوا هذا الكلام؟ والله إذا لأنا يعني شر الناس إذا أفعل ذلك. ثم قال أطلقوهم، أبعد التهمة عن نفسه صلى الله عليه وسلم، وكان قد أمسكهم لتهمة. بل جاء عن ابن مسعود أيضا رضي الله عنه جاءتهم امرأة بعد أن سمعت كلامه في النهي عن نمص فقالت له بلغنا أنه موجود في أهلك، يعني النمص موجود في أهلك. فابن مسعود رضي الله عنه قال لها تجدين في انظري في أهلي، يعني روحي شوفي البيت، شفتي إذا لقيتي أهلي موجود فيهم هذا الشيء أو لا. فنظرت فلم تجد، فقال أنا لا أكون كما قال العبد الصالح ولا أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. لا يمكن. لذلك الإنسان يجب عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى فيما ينهى وفيما يأمر، أن يكون هو أول المستجيبين. ولما حرم النبي صلى الله عليه وسلم الربا قال وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب، ولما حرم الدماء قال وأول دم أضعه دم ابن ربيع بن الحارث بن عبد المطلب، دماء الجاهلية وربا الجاهلية. فبدأ بنفسه صلى الله عليه وسلم. فلذلك الإنسان المسلم يجب عليه أن يكون ملتزما، وأن لا يخالف إلى ما ينهى عنه، ولا يخالف إلى ما يأمر به، وإنما يكون هو أول من يلتزم بهذا الأمر. قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. يقول الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى يا واعظ الناس عما أنت فاعله، يا من يعد عليه العمر بالنفس، احفظ لشيبك من عيب يدنسه، إن البياض قليل الحمل للدنس، كحامل لثياب الناس يغسلها وثوبه غارق في الرجس والنجس، تبغي النجاة ولم تسلك طريقتها، إن السفينة لا تجري على اليبس. فالإنسان لابد أن يكون هو أصلا ملتزما حتى يبدأ ينصح الناس ويوجههم، وليس معنى هذا أنه لا ينصح الناس إلا من كان سليما 100%، ولكن على الجميع أن ينصح وعلى الجميع أن يلتزم. فأسأل الله تبارك أن يجعلنا وإياكم كذلك. ثم قال إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، يعني أنا في قولي هذا ما أريد مصلحة لي، ولا أريد ثناءكم ومدحكم وأني أظهر أحسن، لا لا، أريد الإصلاح فقط ما استطعت. وذاك الإنسان كما يعني قيل عليه أن يعني يسعى، وليس عليه إدراك النجاح، النجاح عند الله تبارك وتعالى. وإذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، في النهاية الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ثم قال وما توفيقي إلا بالله. وهذا يسمونه يعني نوع من الاستدراك من شعيب عليه الصلاة والسلام، قال وما توفيقي إلا بالله، لأنه قد عندما يقول أنا أريد الإصلاح كأنه يزكي نفسه الإنسان، عندما يقول أنا أريد الإصلاح ما استطعت كان فيها شيء من تزكية النفس، فاستدرك وقال وما توفيقي إلا بالله. في النهاية الأمر كله بيد من؟ بيد الله وحده سبحانه وتعالى. وما توفيقي إلا بالله. ثم قال عليه توكلت وإليه أنيب. الله مضطر الناقص كودنا نكمل إلى نهايتها قصة شعيب عليه الصلاة والسلام، ولكني مضطر أن نقف هنا، لأن حتى توكلت عليه توكلت إليه فيها تفصيل أيضا، فنقف هنا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. مستشار يعني يشتري ويبيع لك؟ أي يعني تستشيره يقول اشتر هذا لا تشتري هذا مقابل مال، يعني خدمات يقدمها لك بخبرته. ما في بس ما في بس يا ثان. بدل موقع انت ما تروح، ما يجوز. الذي ياخذ بدل موقع وهو ايضا لا يذهب الى هذا الموقع لا يجوز له ان ياخذ هذا المال، ما يجوز. اما ان تذهب واما ان تستغني عن هذا المال، لان هذا المال بدل خروجك وانت لا تخرج فما يجوز. طيب، هذا يقول تاتيني اتصالات او واتساب من بعض الناس ويقول انه فقير ويقول نستحلفك بالله وانا لا استطيع، بس ممنوع من الدوله تحويلات خارجيه وقد لا يكون فقيرا. والله صحيح، يعني هذه الاشياء تحصل لنا جميعا، وان يتصل اناس غرباء ويقول انا محتاج، انا عندي ظروف، انا عندي كذا، انا عندي كذا. فانا افضل في مثل هذه الاحوال تتجه الى الجمعيات الخيريه او الى اناس تعرفهم في هذه البلاد، اذا كنت تعرف احد منها او احد من اهل هذه البلاد يعمل في البلاد هنا في الكويت. يعني مثلا هو في استراليا، تسال واحد استرالي مثل الكويت، او في افريقيا تسال واحد في اسيا او كذا، او في دوله عربيه تسال واحد من جديد، قل تاكد لي من هذه المعلومه مثلا، فيعمل اتصالات او كذا ويتاكد من هذه المعلومات، فاذا ثبت عنده هذا يساعدهم، نعم. واذا لم يصل الى معلومه لا، غير ملزم بهذا، وحتى لو استحلفك بالله. يقول كيف سجود التلاوة، كيف أسجد للتلاوة أنا أمشي في مكان عام أو جالس في مكان عام لا أستطيع السجود لضيق المكان؟ ما في بس، سجود التلاوة على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه سنة وليس واجبا، يعني مستحب. وعمر بن الخطاب لما قرأ آية سورة النحل فيها السجود وهو على المنبر، فنزل وسجد، وسجد الناس، ثم في الأسبوع الذي بعده قرأ الآية نفسها، فاستعدنا الناس بالسجود فلم ينزل ولم يسجد، فقال إن هذا لم يكتبه الله عليكم إلا أن تشاءوا. فالصحيح أن سجود التلاوة مستحب وليس واجبا، فإذا المكان لا يمكن السجود فيه فلا شيء عليك إن شاء الله تعالى، الله أعلم. نعم، مو محللك. نعم، لا ليس من، يقول اشتريت مذكرة يعني بماله، يقول وقال لي لا أحللك أن تعطيها أحد أو تبيعها، ما يجوز له ذلك. لكن هو ما يجوز لك أنت تتخذها تجارة، يعني ما يجوز تطبع منها كميات وتبيع أو كميات وتوزع، لأن هذا في ضرر عليه. أما كونك أنت تهديها لأحد أو تبيعها لأحد بعد استفادتك منها، لا، ليس له الحق أن يقول لك، لكن لا تضره بحيث تطبع كميات كبيرة أو تصور كميات كبيرة هو يتكلف في هذا وعمل هذا، يعني ما يشاركه في التجارة، لكن هي المذكرة نفسها تهديها لأحد أو تبيعها لأحد، لا، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. نعم، أبي ما قل ودل، ما قل ودل. يلا أصغر شوي هني. اي نعم، قصدي بس المسجد. اي نعم، يقول مضاعفة الحسنات في الحرم كله او في المسجد الحرام فقط؟ فيها خلاف بين اهل العلم، جمهور اهل العلم على انه يشمل الحرم كله، كل حدود الحرم، تدخل منى والعزيزية ومزدلفة وما حول، المهم داخل حدود الحرم، داخل حدود الحرم، وحدود الحرم متفاوتة، يعني من جهة الشمال 6 إلى 7 كيلو تقريبا إلى التنعيم، جهة عرفة 16 كيلو، من جهة أضاء 14 كيلو، من جهة الحديبية 24 كيلو، هذا كله حرم وكله والعلم عند الله صلاة فيه مضاعفة على قول الجمهور، نفس يعني الصلاة في الحرم. بعض أهل العلم يرى أنها خاصة في المسجد نفسه، وهذا قول لبعض أهل العلم، والنفس تميل إلى الأول، وهو أن تشمل جميع الحرم والعلم عند الله تبارك وتعالى. من كان يحفظ القرآن ولم يتمه سيل الموت، هل له أجر الحافظ؟ نعم، له الأجر بقدر ما حفظ، له الأجر بقدر ما حفظ، لذلك الإنسان يبادر إلى حفظ القرآن قبل أن تأتيه المنية، فبقدر ما حفظ يؤجر عليه، والله أعلم. سمعت أن الآية إذا السماء انشقت مذكورة بصيغة الماضي للدلالة الحتمية، ولكن أين سمعت أن إذا إذا كانت اسما فتفيد الماضي إذ، وإذا تفيد المستقبل أرجو الإيضاح. أي نعم، إذا السماء انشقت هي ماضي، ولكن إذا ذكر الله تبارك وتعالى الماضي بالقرآن الكريم فهو على سبيل التحقيق لأنه لا يرده شيء. أما أنت وأنا إذا مستقبل، أنا وأنت إذا تكلمنا عن شيء مستقبل، الله تبارك يقول ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا، قد يحدث وقد لا يحدث، وإذاك الإنسان يقيد بالمشيئة. أما الله لا يقيد بالمشيئة سبحانه وتعالى، لماذا؟ لأنه ما شاء فعل، لا يرده شيء. أنت تعتريك الظروف، يعتريك النسيان، يعتريك العجز، يعتريك الموت، الله لا يعتري شيء من هذا سبحانه وتعالى، لا يموت ولا يعجز ولا ينسى، ولا تأتي الظروف غيرها لمنعه من ذلك سبحانه وتعالى. وإذاك ما شاء الله كان، وإذاك يذكر أمورا مستقبلية بصيغة الماضي سبحانه وتعالى على سبيل التحقيق يقول أهل العلم. تفضل. هل يجوز بونص تورق؟ نعم، فلعن التورق. التورق هو طلب الورق، والورق هي الفضة، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه أي بالفضة. فالتورق هو طلب الكاش، خلنا نقول، أو النقد، يطلب النقد، هذا التورق، فيشتري شيئا مقسطا ويبيعه نقدا، يريد يستفيد من المال النقدي، هذا هو التورق. وجماهير أهل العلم على جوازه، على جوازه، وبعض أهل العلم منعه، يعني لسببين: السبب الأول أنه فيه رائحة الربا، وبعضهم منعهم باب أن يعني أن الكثيرين يتعاملون معه ثم يعني يتضررون بذلك. وكان شيخنا الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه يسميه التورط بالطاء وليس التورق، لأن كثرة من يتورطون بمثل هذا النوع من البيع. والأظهر والعلم عند الله أنه جائز، لكن الإنسان يعني لا يستخدمه أو لا يلجأ إليه إلا إذا احتاج، هذا الأصل العلم عند الله تبارك وتعالى. لورك إيه؟ ارفع صوت شوي. أدي تدفع $100 ثابتة لك ولا رايحة عليك؟ تسقط بشنو؟ في اختبار سبول لك؟ شنو الاختبار؟ أدري يعطونك شيء تدرسه مثلا وهذا، ولا بس يسألونك؟ ما يسألونك، يعني يسألون بعض الأسئلة سقط يلا راحت عليك 100 هكذا. ما أدري والله، الظاهر أنه ما يجوز بهذه الطريقة، الله أعلم. أي نعم. سمعت خلص. لا يلا قدر الله. هل صاروا تحت ولا عندك؟ خلاص خلاص، وين هم؟ اي عطيها بس خلاص، يلا سلام. يقول علي قضاء، او تقول علي قضاء عدة ايام من رمضان، فهل يجوز ان نقدم صوم 6 من شوال لانها قد تفوت؟ والله يعني العلم عند الله يجوز صيام شوال قبل قضاء رمضان، لان 6 من شوال هي محدودة بشوال، محصورة بشوال، بينما القضاء السنة كلها، فلا مانع أن يبدأ بشوال، بالستة من شوال قبل القضاء، والعلم عند الله جل وعلا. عندي أحد أقاربي لا يردون على اتصالاتي، وعندما أرسل رسائل أني سأزوركم يعتذرون لي، فهل أدخل في قوله إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوه أزكى لكم؟ أي نعم. أي نعم، أديت الذي عليك. إذا اتصلت ما يردون وتقول لهم سأزوركم يقول لا تأتي، أديت الذي عليك، والباقي عليهم هم يتحملون وزر هذا الأمر، والله أعلم. نعم. هل يصح؟ لا لا، بخير يعني عندكم مال، يعني مرزوقين، أراكم بخير يعني غير محتاجين إلى التطفيف وكذا، يعني سعة في الرزق عندكم، هذا الظاهر، إني أراكم بخير. نعم. إيه، يقول هناك بعض المواقع تشتري الذهب دون استلامه هكذا. نعم، لا ما يجوز، الذهب بالذهب، يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء، وفي رواية هاء وهاء، يعني خذ سلم واستلم، ما يجوز بيع الذهب إلا يدا بيد. أما إذا كان يكون عنك وكيلا توكله، تقول اشتري هذا الذهب وخلى عندك ثم أنا أخذه منك، ما في بس. أما مجرد تبيع وتشتري دون استلام، لا، الأصل إنما يجوز إلا إذا كان وكيلا عنك، أنت وكلته بهذا. أنا أعمل في مجال العلوم السياسية وأتواصل مع بعض مراكز الدراسات في أمريكا والغرب على أن أسلمهم دراسات وبحوث مقابل مبالغ مادية، هل يجوز؟ يجوز، بس أهم شيء يعني لا ترسل لهم يعني أشياء قد تضر ببلدك، يعني الدراسات قد يستفيدون منها للإضرار ببلدك، فكن حذرا يعني في هذا. لكن كونك تبيع دراساتك وكذا ما في بأس إن شاء الله تعالى. لدينا أخ مدمن ودخل المستشفى أكثر من مرة ولا فائدة فيما نرى، والآن هو مسجون وعندنا معاملة حكومية للعائلة، وهو معطلنا من فترة كل يوم برأي، طلبنا يعطينا توكيلا وهو بالسجن وقد رفض، بعد وضعه اللي شرحناه، هل يجوز لنا أن نمشي بإجراءات المعاملة دون موافقته؟ بعد تسليم تقارير طلعنا المستشفيات يقولون إنه مع إدمانه ليس فاقد الأهل. لا ما يجوز، هذه تلجأون فيها القضاء، هذه يلجأ فيها إلى القضاء والقاضي يفصل فيها، تقول هذا مسجون وما يبي يسوي لنا توكيل ولا راضي يعني ينهي المعاملة وكذا، القاضي هو الذي يفصل في مثل هذه الخصومات، والعلم عند الله تبارك وتعالى. هل يجوز تعليق الصور على الحائط سواء كانت رسومات أو صور أشخاص أو مناظر طبيعية؟ الرسومات لا تجوز إذا كانت فيها أرواح، يعني شيء فيه الروح، أي صورة فيها روح، يعني بشر، حيوانات، طيور، أسماك، هذه لا تجوز. أما إذا كانت صور يعني أشجار مثلا، مباني، أنهار، أو صورة آدم بدون الرأس كما قال ابن عباس صورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة، أما غير ذلك فالأصل أنه لا يجوز يعني تصوير هذه الأشياء، فضلا عن تعليقها، وتعليقها كذلك لا يجوز. والله الأصل نعم، لكن إذا كان لحاجة مصلحة الدعوة وكذا وهذا لا بأس إن شاء الله تعالى. نعم. يقول ما استطعت، في قوله ما استطعت، ألا يفهم أنه قد يخطئ التقدير أحيانا؟ وإذا كان معصوما فلماذا يربط صلاح عمله بقدر استطاعته وليس بعلمي الله؟ لا، النصح بقدر استطاعته الإنسان، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، هذا داخل تحت استطاعته، لكن هداية الناس ليست داخلة تحت استطاعته، وإنما هي بأمر الله تبارك وتعالى. يقول لماذا نسب التوفيق لله في نفس الآية، التوفيق من لوازم النبوة؟ لا، حتى التوفيق من لازم النبوة، التوفيق أيضا بيد الله سبحانه وتعالى، التوفيق بيد الله ويقصد توفيقه بهدايتهم يعني باستجابتهم له، يعني هو يريد أن يصلحهم لكن قد يوفق إلى استجابتهم قد لا يوفق إلى استجابتهم، هو موفق في قوله لا. وهذا أيضا من تواضع الأنبياء أنهم دائما يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى سبحانه جل في علاه. نعم العقود يسأل عقود المصاعد والتكييف وكذا، إذا كانت هذه العقود مقابل عمل يؤدونه يعني صيانة يأتون يسوون صيانة وكذا ويمشون ما في بأس، أما إذا كانت هذه العقود تشمل قطع الغيار فلا يجوز، لأن هذا شيء غيبي قد تحتاج قطع غيار وقد لا تحتاج غيار فتدخل في القمار. أما إذا كانت العقود فقط للصيانة ويأتون كل شهر مثلا يسوون الصيانة ويسوون كذا ويزيتون على قولتهم أو يفحصون وكذا ويعدلون وهذا، هذا لا بأس به، أما مع قطع غيار لا يجوز. نعم نعم اي صح، اذا ما اذا مستقبل، بس عند الله المستقبل ماضي، عند الله عند الله المستقبل ماضي اي، لان يذكر المستقبل بصيغه الماضي من باب انه يقينا. اي نعم. كم باقي؟ دقيقه واحده ثلاث، هذا المؤذن دقيقة؟ سؤال لدقيقة؟ عبد العزيز الله يهديك، ما حكم القضاء بين دعوى الناس بالقوانين المدنية وليس ما نص عليه الكتاب والسنة؟ إذا كانت يعني لا تخالف الشرع لا بس، يجوز القضاء بين الناس في الأمور التي لا تخالف الشرع، فإذا كان يخالف الشرع فلا يجوز أن يقضي بما يخالف الشرع. والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم.